ما حكم مشاهدة المسلسلات اليومية التي تعرض في التلفاز والمصارعة الحرة أيضا ما حكمها؟ حضرتك ويسأل أنا. المسلسلات تنقسم قسمين، مسلسلات فيها شر يجب الإمساك عن الشر وإنكاره، والمسلسلات الطيبة اللي ما فيها شر لا بأس بسماعها. الآخر يقول وهكذا المصارعة، المصارعة المصارعة ينبغي الحذر من المصارعة لأنها قد يكون فيها إبداع عورات ينبغي الحذر من ما فيه بدو العورات. حتى المسابقة القدم الكرة إذا كان فيها بدو العورات لا يجوز النظر إليها.